اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك نفوسًا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وتصبر على ابتلائك. اللهم إنا نسألك إيمانًا صادقًا ويقينًا خالصًا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا ورجال دفاعنا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم وفق جنودنا وسدد رأيهم ورميهم يا ذا الجلال والإكرام. ندرأ بك اللهم في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ مملكتنا وخليجنا وسائر بلاد المسلمين من شر الحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة تنعم بالاستقرار والسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على بلوغ العشر الأواخر من رمضان، اللهم كما بلغتنا إياها، اللهم فاكتبنا فيها من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ما قسمت في هذه الليالي الشريفة المباركة من خير وصحة وسعة رزق وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر ويكتب له عظيم المثوبة والأجر، ويمحى عنه كل حوب ووزر. يا رب العالمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، رحمتك أوسع لنا من ذنوبنا، ومغفرتك أرجى عندنا من أعمالنا. فاللهم تقبلنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار.